والآن مع آفة المراء والجدال. هذه الكارثة أو هذه الآفة يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تماري أخاك، ذر المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته. والنبي يبشر هؤلاء التاركين للمراء، من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما روت أم سلمة: إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادات الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال. والله سبحانه وتعالى دليل، يعني إذا رضي الله عن قوم رزقهم العمل ومنعهم الجدل، وإذا غضب الله على قوم منعهم العمل ورزقهم الجدل. الإنسان سبحان الله العظيم عندما يستمع إلى حكمة لقمان لابنه وهو يعظ يقول له من ضمن هذه الحكم والمواعظ الطيبة: يا بني لا تجادل العلماء فينقتوك. يعني كان الصالحون يقولون: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، والعياذ بالله رب العالمين. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. يعني أنا لا أماري إنسان صديق ولا أجادله، لأن إما أن أكذبه فيما يقول وإما أن أغضبه، وهذا ليس من حق الصحبة. وكان عمر يحذر رضي الله عنه يقول: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به، ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. المراء والجدال يكون اما في اللفظ اما في المعنى اما في قصد المتكلم، ولكن يعني المراء اذا كان الكلام الذي يتكلم الانسان امامك به ليس في الدين، يعني لا يخص امور في الدين، يعني كلام خطأ ولكن لا يخص امور في الدين، فاسكت، يعني لا داعي. والناس تحب الجدال والمجادلة، هي يعني ان يقصد الانسان افحام الغير وان يعجزه وان ينقصه وينقص من قدره ويقلل من قدره بان يقدح في كلامه وينسبه الى انه جاهل وانه قاصر الفكر وانه محدود المعرفة. يعني ما تجادل قوم الا وخرجوا من هذا الجدال وصدوره قد اوغرت تجاه بعضهم البعض. إذا جادل رجل زوجته، جادلت امرأة زوجها، جادل جار جارة، جادل أخ أخاه، يعني الجدال لا يأتي أبدا بخير. المراء والجدال لا يأتي يعني بخير أبدا. للأسف الشديد الذي يبعث على المراء والجدال هو أن الإنسان يظهر أو يظهر نفسه أمام الآخرين أنه يفقه أكثر منه وأنه يعلم أفضل منه، يريد أن ينقص من قدر صاحبه ومن قدر أخيه المماري له أو المجادل له، يريد أن يظهر أمام الناس أنه عالم والآخر جاهل، أنه صاحب فضل والآخر. وهذه فيها تزكية للنفس، ونحن منهيون عن أن يزكي الإنسان نفسه. للأسف الشديد أن فيها أيضا لما أماري إنسان وأجادله أريد أن أتعالى عليه، والعلو والكبرياء هذه من صفات الربوبية التي اختص بها رب العباد عز وجل: للكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي. وأما أن تنقص الآخرين فهذه من طبيعة السبعية التي في الإنسان، وهو أن تريد أن تمزق من أمامك، تريد أن تشوه صورته، تريد أن تؤذيه. ولذلك المواظب دائما على مسألة المراء والجدال تجد للأسف الشديد إنسانا متكبرا لا يقبل النصيحة. لكن كل مسألة في الإسلام وكل آفة سواء من آفات اللسان أو آفات القلوب أو الذنوب كبيرة وصغيرة لها علاج. علاج المراء والجدال أن يحاول إنسان أن يبعد نفسه عن الكبر، لأن الكبر والغرور والعجب هو الذي يجعل الإنسان يماري ويجادل لأنه لا يأخذ رأي الآخرين، لذلك يريد أن يقلل من شأن الآخر. من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. لماذا؟ لأن الجدال والمراء محبب الى النفس البشرية، محبب للنفس البشرية ان تنتقص من قدر الاخرين، ان تقلل من شأن الاخر، ان تظهرني انا في مستوى معين وتظهر الاخر انه اقل مني. ف فهذا يدخل على الانسان الكبر والعجب والرياء وحب الظهور انه صاحب فضل، ثم بعد ذلك يظهر عندي اذا لم انجح في المراء او الجدال ولم اقحم الاخر او الطرف الاخر او من اجادل او من اماري بفكرتي او برأيي او بما اقول، عندئذ اغضب. هذا الغضب يستدعيني للاسف قد يثمر. نقول دائما ان من ثمرة المعصية المعصية بعدها، ومن ثمرة السيئة السيئة بعدها. فنحن عندما للاسف الشديد نماري احدا ولا نستطيع ان نغلبه، عندئذ يأتي الشيطان يشجعنا على ان نغتابه ونذكره بالسوء لاننا قد خسرنا جولة المراء او الجدال معه، فنعوض هذه بان ننقص من قدره وان نصغر منه وان نظهر الخلل الذي هو فيه، فارتكبنا مصيبة الغيبة بعدما ارتكبنا كارثة المراء والجدال. يعني سبحان الله، يمسك الانسان ليضع كلام اخيه تحت الميكروسكوب ويقول له لقد اخطأت في كذا وقلت كذا، وانت تنطق اللغة العربية بطريقة سيئة او بطريقة ليست على الوجه الصحيح، ورأيك هذا رأيي سبحان الله باطل يعني سبحان الله العظيم، ولا نترك مجالا حتى ان يعرض الاخر وجهة نظره. ويعني لاح عمر ابا بكر مرة، يعني حدث جدال بين ابي بكر وعمر، فغضب او يعني احزن عمر ابا بكر، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر والتزمه اي احتضنه وهكذا بجواره وقال هل تركت ذي صاحبي، فيقول عمر فما لا حيث ابا بكر بعدها الى ان مات، يعني ما جادله حتى في عندما ابتدت بعض العرب وابوا رفضوا دفع الزكاة، فانبرى ابو بكر لقتالهم وقال والله لو منعوني عقالا او عناقا في رواية كانوا يؤدون لرسول الله لقتلتهم عليه او ينقص الدين وانا حي. عندئذ سبحان الله العظيم عمر يقول له يا خليفة رسول الله سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. قال وان من حق لا اله الا الله هي ان يؤدوا الزكاة. ثم قال لعمر عجيب امرك يا ابن الخطاب، اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام، جئتك لنصرتي فجئتني بخذلانك. فما لاح عمر ابا بكر حتى ان اعرابيا يقول دخلت المدينة بعد حروب الردة وبعد الحمد لله ما استتب الامر للمسلمين مرة اخرى، رأيت رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير، فقلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا هذا عمر رضي الله عنه يقبل رأس ابي بكر في مسألة حروب الردة. اذا لما انتصر رأي ابي بكر في النهاية ما جادل عمر، ما مار عمر وقال لا والله هذا كان رأي ولكن كان من الافضل كذا وكذا، هذا من الكبر. حقيقة الامر المراء والجدال لا يأتي الا من الكبر، واول ما عصي رب العباد سبحانه وتعالى في هذه الارض كان عن طريق الكبر، لان ابليس لما ابى ان يسجد لابينا ادم كان عبارة عن كبر. فالكبر هو يعني اذا كانت الخمر ام الكبائر فالكبر ابوها، الكبر ابو الكبائر، لان الكبائر سبحان الله يعني تأتي تحت عنوان ان الانسان يتكبر على الامر، يتكبر على قبول الموعظة، يتكبر على قبول النصيحة. انظر الى ابنائنا في البيوت، اذا قال الاب لابنه شرق غرق، اذا قال الرجل لابنه او لابنته او الام لابنتها يمنة سارت يسرى. لماذا؟ حتى ان اراد ان يقنع الاب ابنه جادل وراء ومارى واخذ بالكلام وقال ان ابي رجل مولود منذ 60 سنة ولا يفهم مقتضيات العصر ولا يفهم تغير الزمن. هذا المراء وهذا الجدال هو الذي اوردنا موارد التهلكة. لكن الكارثة الاكبر ان نمالي ونجادل والعياذ بالله في اوامر الله عز وجل، ويجب ان يؤخذ الامر في أوامر الله سبحانه وتعالى ونقول سمعنا وأطعنا، ولا نكون كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا. إن ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول الناس اجلسوا، فكان ابن مسعود في عرض الطريق فجلس في عرض الطريق حتى خرج النبي بعد أن أنهى كلامه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فوجد ابن مسعود جالسا في عرض الطريق. قال يا ابن مسعود ما الذي يجلسك هكذا؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست خشية أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأمرك يا رسول الله. فانظر أخ الإسلام، هؤلاء الصحابة ما جادلوا، ما تماروا فيما بينهم، وإنما كان الواحد منهم يسمع ويطيع وينفذ، وكانوا كثيرة أعمالهم قليلة أقوالهم. لكننا صرنا في زمن كثيرة أقوالنا قليلة أعمالنا للأسف الشديد نتكلم كثيرا ونعمل قليلا. كان الصحابة يعملون كثيرا ويتكلمون قليلا. نحن للأسف الشديد نماري ونجادل، وهذه آفة خطيرة يجب أن نراعي الله سبحانه وتعالى في أن الإنسان المرائي إنسان يترتب على هذا المراء والجدال إغضاب الإخوة من بعضهم، وإغضاب الزوج من زوجته، إغضاب الزوجة من زوجها، حتى قال الأعرابي لزوجته: ولا تنقريني نقرك الدف مرة فانك لا تعلمين كيف المغيب، يعني لا تعلمين ما في النفس الإنسانية من أشياء قد تخرج ساعة الإغضاب وساعة المماراة وساعة المجادلة، فلا داعي للجدال ولا داعي للمراء. ولذلك أن الإنسان كما أؤكد أن الإنسان يجب أن يتعود ألا يجادل وألا يماري، وبالتالي يكون هذا بناء على أنه يتخلى عن الكبر الذي عنده ليقبل رأي الآخرين وليقبل حكم الآخرين. اللهم أبعد عنا هذه الصفة المذمومة يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الممارين، ولا تجعلنا من